إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد ابن خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد افتتحنا المجلس الأول بترجمة حافلة للعلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ثم قرأنا مقدمة الكتاب وقرأنا تعريفه لكلمة التوحيد حينما ذكر المدلول اللغوي لكلمة التوحيد، ثم تحدث عن المعاني الاصطلاحية لكلمة التوحيد. ونعيد قراءة ما كنا قد قرأناه في اللقاء الماضي سريعا في الفصل الذي ترجم له بقول المعاني الاصطلاحية لكلمة التوحيد. قال: كلمة التوحيد قد تطلق ويراد بها المعنى المصدري كما قدمنا، فنقرأ ولن نشرح ما قد شرحناه في الأسبوع الماضي لنقيم ربطا بين درس اليوم والدرس الماضي. كلمة التوحيد قد تطلق ويراد بها المعنى المصدري كما قدمنا، وقد تطلق ويراد بها الفن المدون المسمى بهذا الاسم. أما الثاني يعني المعنى الاصطلاحي فقد اختلفت عبارات القوم في تعريفه، فمنهم من يتوسع في مدلول الكلمة حتى تشمل جميع مباحث العقيدة، قلت كما فعل الإمام ابن خزيمة وسمى كتابه في الاعتقاد كتاب التوحيد. قال: سواء ما تعلق منها بالله عز وجل وصفاته أم بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث ما يجب لهم وما يجوز ويمتنع عليهم، أم باليوم الآخر وتفصيل ما يقع فيه، وبجميع أخبار الغيب التي وردت في الكتاب والسنة. ثم قال: ومنهم من يجعله قاصرا على البحث في ذات الله وصفاته، ومنهم من يسميه علم الصفات. ثم قال: وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله في رسالة التوحيد، وذكرت أنه لم يذكر محمد عبده إلا من أجل أن ينقض تعريفه لا من أجل الاستدلال به، فلقد كانت حقيقة محمد عبده عند الإمام محمد خليل هراس واضحة وضوح الشمس، ولم يكن هناك فيها غبش، ولم يكن هناك ضبابية في الرؤية لدى الشيخ محمد خليل هراس، وهو من النخبة التي كانت في جماعة أنصار السنة لم تتلوث ببعض البدع، مثله في ذلك أو مثله في ذلك كمثل الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه وأئمتنا الذين نكثر من ذكرهم. أما الذين كانت عندهم الضبابية في الرؤية فقد ناقشهم الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه، وطبع ذلك في المسجلات التي قام بها في مجلة الهدي النبوي أيام أن كانت مجلة الهدي النبوي تنشر رأي العالم وقول العالم وما يؤخذ عليه، وتحدث هناك مناقشة، ولم تكن المجلة خاضعة وقت ذلك لصحفي من الصحفيين يفعل فيها ما يشاء ويوجه العلماء حسب وجهته هو رحمة الله عليه. يقول: وقد عرفه الشيخ محمد عبد رحمه الله في رسالة التوحيد لأنه علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم. ثم علق على ذلك الشيخ الهراس قائلا: فلم يذكر في تعريفه شؤون الغيب وأحوال المعاد. ثم قال بعد ذلك: أي محمد عبده. وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشهد به آيات الكتاب العزيز، وسيأتي بيان هذا الكلام عليه مآخذ كلام محمد عبده. ولذلك قال الإمام محمد خليل هراس رحمة الله عليه: وقد غالط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية، والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي بعثت إليها الرسل، ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل، وإنما كان النزاع في توحيد الألوهية والعبادة. ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق، وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلت لكم إن عظمة قراءتنا لكتب الشيخ الهراس أنه كان أستاذا ورئيسا لقسم العقيدة وأصول الدين في جامعة الأزهر، فالرجل رجل متخصص وله مكانته، وتخرج على يديه سلة من علماء الأزهر على منهج أهل السنة والجماعة في هذه الجامعة العريقة. ثم قال، وهو ينقض هنا من؟ مفتي مصر، وينقض هنا رمزا من الرموز الكبيرة وهو محمد عبد. يقول: ولهذا أيضا كانت كلمة التوحيد التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليها وأن يقاتل الناس حتى يقولوها، عندي في نسخة خطأ، حتى يقولها هي حتى يقولوها، هي لا إله إلا الله. ومعنى الإله المعبود، إله بمعنى مألوه أي معبود. ولو كان توحيد الربوبية هو المقصود لكانت كلمة التوحيد هي لا رب إلا الله. والقرآن نفسه يحكي عن المشركين أنهم كانوا يقرون لله بالربوبية المطلقة. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ثم قال شيخنا: ولعل فضيلة الشيخ عبد في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية. لم يقل كان أشعريا، ولكن قال كان متأثرا بالأشعرية، لأن محمد عبد لم يكن يدعي التقليد لأحد، بل كان يدعي الاجتهاد في الأصول وفي الفروع. فكانت كلمة الشيخ معبرة أنه لم يقل إنه كان أشعريا، بل لأن محمد عبد كان يمقت التقليد ويحارب التقليد في الأصول وفي الفروع، وكان حربا على التقليد في الأصول والفروع، يعلم ذلك من قرأ له ومن قرأ لتلميذه النجيب محمد رشيد رضا. وبناء على ذلك جاءت كلمة شيخنا معبرة، فقال: ولعل فضيلة الشيخ عبد في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية. وقلت لكم في اللقاء الماضي، ثم جاء القضيون بعد ذلك ليقولوا إلا الحاكمية، لأنهم كانوا متأثرين بالأشعرية، فقالوا إن الحاكمية هي أخص خصائص الإلهية. فلم تكن هذه المقولة قد نجمت بعد وذر قرن الفتنة حتى بض وفرخ في عصر الشيخ خليل هراس حتى يقوم بنقض هذه الفرقة، وإنما هذه الفرقة ما ظهرت وما تألق نجمها إلا في عهدنا نحن. فانظروا هنا إلى مقولة الشيخ عن الأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الألوهية، لتقارنوا بينهم وبين المبتدعة الجدد الذين جعلوا الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية، مع أن أخص خصائص الألوهية هي توحيد العبادة الذي بعث به الرسل، ولكن خصوم الرسل في كل عهد يناقضون الرسل. يقول: واهتموا في كتبهم الأشعرية يعني بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونهاية النهاية. ثم قال: وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا، وسأتي كلام عن رشيد رضا ولكن متأخرا في نهاية الرسالة بمشيئة الله تعالى. وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا حين قال مستدركا على أستاذي، فرشيد رضا لم يكن صورة طبق الأصل أو نسخة مكررة من شيخي محمد عبده، بل خرج عليه في أمور كثيرة، ويكفي أنه خرج عليه في أصل الأصول في قضايا الاعتقاد. يقول الشيخ رشيد رضا مستدركا على أستاذه أعني محمد عبده: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة. يعني رشيد رضا الذي استدرك قديما، وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك مما تقرب به المشركون إلى ما عبدوا معه من الصالحين والأصنام المذكرة بهم وغير ذلك، كالنذور والقرابين تذبح بأسمائهم أو عند معابدهم. القرابين يعني التي تذبح بأسمائهم أو عند معابدهم. وهذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وضعوا في اعتباركم أن في ذلك الزمان الذي كتب فيه الشيخ العراس والزمان الذي قبله، كان العلماء إذا كتب الواحد منهم ولم يقتنعوا يقومون بنقده. تعليقات رشيد رضا في نقد محمد عبده أستاذه في نسخة رسالة التوحيد، يعني قام محمد رشيد رضا بطبع رسالة التوحيد وهي من مطبوعات دار الشعب ثم علق عليها ونقد أستاذه. هل نحن في هذا الزمان، هل نحن يسمح لنا بهذا الأمر؟ شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء يسمح لأحد من تلامذته أو من أصدقائه أن يقوموا بنقده؟ لا، لنتناصح ولكن في الغرف المغلقة. أما أن تنقدني أو أنقدك، لا، أنا آتي إلى القنوات وأعظمك وأنت تعظمني وأنا أنفخ فيك وأنت تنفخ فيا، فمتى يكون التناصح ومتى يكون التواصي؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن أصررت أنت حينما أناقشك أو أناصحك في الغرف المغلقة حينما أنصحك تستمر على ما أنت عليه من خطأ، فمتى يعرف الناس الحق من الباطل؟ نعم، من حقك أن أنصحك بيني وبينك في السر، ولكن إن رفضت وأصررت على خطأك ماذا تكون النتيجة؟ إن جاملتك كنت مجاملا في الدين، وكان هذا سببا من أسباب تبديل الإسلام، وهذا لن يسكت عليه أبدا، لأنكم لو توليتم ماذا ستكون النتيجة؟ يستبدل الله قوما غيركم. لماذا؟ لأن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء زكاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بتزكية من ربه حينما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من هم عدول كل جيل؟ الذين توفرت فيهم صفات معينة، طالب العلم الذي يريده أو العالم الذي يريد أن يكون ممن زكاهم رب العالمين وجعلهم عدولا، والتزكية هنا من رب العالمين. عدول، عدول كل جيل، عدول كل قرن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من هم؟ ما صفاتهم؟ ينفون عنه تحريف الغليل. إذا وجد غلو في الدين هم يقومون بنفي الغلو، كما ينفى أو ينفي الكيرو الخبث عن معدن الحديد، تحدث تصفية، ينفون نفي للخبث ينفون عنه تحريف الغليظ. إذن أصحاب الغلو يحرفون الشريعة تحريف. وامتحان المبطلين المبطلون الذين يمتحنون الحق والدعوة إليه، وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. بهذا يكون العالم معدلا. ولذلك إن وجدت عالما رخوا ليس له نشاط في محاربة امتحان المبطلين أو تأويل الجاهلين أو نفي الخبث عن أصحاب الغلو إن ينفون عنه تحريف الغليظ، فهذا ليس معدلا من رب العالمين. صفات العدول في كل جيل أنهم يقوموا، هؤلاء هم، هذا هو أخص الجهاد في الإسلام، الجهاد من أجل حماية ما آل إلينا. وإلا فلو ترك الأمر، يعني لو ترك الأمر للناس الغالين يفعلون ما يشاءون، المبطلون ينتحلون ما يشاءون، المحرفون يفعلون ما يشاءون، المتأولون بالباطل يفعلون ما يشاءون، جيل وراء جيل، ما الذي سيحدث؟ تبدل الشريعة. هل هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فإذا الشريعة لو بدلت كيف تقوم الحجة الرسالية على الأجيال القادمة لقيام الساعة؟ لن يحدث هذا. فماذا تكون النتيجة؟ حدث تحريف وتبديل وتغيير. هذا أمر يستدعي مجيء رسول آخر. فهل هناك رسول بعد محمد؟ أبدا. فإذا قام علماء أمة محمد العدول بما كان يقوم به الأنبياء في السابق، فكلما حرفت الرسالات وغيرت وبدلت ووصل الناس إلى مرحلة الفترة، فترة وضاعت معالم الهداية، حينئذ يحتاج الناس إلى إنزال رسول، إنزال كتاب. فلما كان رسولنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قام علماء الملة بما كان يقوم به الأنبياء في السابق. ولذلك العلماء الحقيقيون هم المجاهدون. ليس الجهاد هنا بالسيف، وإنما جهاد أعظم من الجهاد بالسيف، الجهاد من أجل ألا تحرف كلمة الله ولا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصل الكلام نقيا كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. تكون الشريعة في أصليها المحكمين الخالدين الكتاب والسنة، لم تمسهما يد التحريف. كيف هذا بالعلماء؟ ولذلك إن حدث تبديل من جيل من الأجيال يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولذلك نبغ في التاريخ أمثال أحمد. ما الذي جعل أحمد إماما؟ لأن أحمد فعل ما لم يفعله. يعني هل كان أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل، هل لم يكن في زمنه سواه؟ أبدا. كان هناك علماء من أهل السنة من أعظم العلماء في تاريخ الأمة في زمن الإمام أحمد، لكن أحمد امتاز عن هؤلاء وفعل ما لم يفعله الآخرون، وصبر وصمد في الفتنة وجاهد حتى انتصرت سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فأصبح بحق إماما لأهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية هل لم يكن في عصره عالم سواه؟ أبدا. اقرأوا ابن دقيق العيد وغيره، اقرأوا علماء أماجد. ولكن ابن تيمية جاهد في سبيل إعلاء كلمة الحق ما لم يفعله غيره، وكانت له خصومات. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حدث له أشياء جعلت علمه مغمورا نسيا منسيا، وتوافر أناس على تضييع كتب ابن تيمية وحرق كتب ابن تيمية. وذكرت لكم في شرحنا للعقيدة الطحاوية، ذكرت لكم أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه يعتبر شرحه للطحاوية خلاصة مركزة لكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه ما استطاع أن يذكر اسم واحد منهما. لماذا؟ لأنه لو فعل هذا لمنع ولا حرق كتابه، ولكنه كتب وألف وكان قاضيا من القضاة العظام وقبل كلامه. ولكن لو كان قد كتب قال ابن تيمية لحرق كتابه، ولو قال ابن القيم لحرق كتابه. حتى إنه كان لا ينقل عن ابن كثير وهو تلميذ لابن تيمية، إلا أيضا ويبهمه إلا مرة واحدة التي أثبت فيها اسم الإمام ابن كثير. وقال شيخنا يعني ما ذلك أنه كان تلميذا لابن كثير الذي كان تلميذا لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن أبي العز تلميذ غير مباشر لشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ العلم عن ابن كثير ومع ذلك كان ينقل عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم ولا يشير إليهما أدنى إشارة لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى يذكر اسم كتاب من كتبه يعني لم يقل مثلا في التدمرية أو في منهاج السنة ولا يذكر اسم الشيخ لا اسم الشيخ ولا اسم الكتاب مع أن الكتاب خلاصة مركزة لعلوم وكتب شيخ الإسلام ونحن في أثناء الدراسة كنا نأتي بنصوص ونعزوها بالكامل إلى كتب شيخ الإسلام وأول من فعل هذا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه هو الذي عمل أو أقام بصناعة جدول إحالة لما ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقدم هذا الجدول للمكتب الإسلامي ساعة أن قام الشيخ الألباني بتحقيق أو تحريك الكتاب وطبعه المكتب الإسلامي وطبعت معه جدول الإحالات الذي صنعه من؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. ثم يقول شيخنا والتعريف المشهور عند المتكلمين للتوحيد أنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية عن أدلتها اليقينية يعني علم جدل. خذوا بالكم من هذا التعريف المشهور عند المتكلمين علماء الكلام للتوحيد أنه علم يقتدر به ليس علما عمليا وإنما علم يقتدر أكون قادرا به على إثبات العقائد الدينية عن أدلتها اليقينية. قال شيخنا وهو يرجع إلى اعتبار هذا العلم ملكة يتمكن معها صاحبها من إرادة الحجج على العقائد ودفع الشبه عنها. يعني علم إيه؟ علم جدلي. هل علم التوحيد هكذا؟ هل علم التوحيد؟ ولذلك لما تيجي تدرس علم التوحيد في هذه الكتب للأسف يعني تسمع كلاما خطيرا جدا لا يرفع الإيمان ولكن يلقي الشبهات في قلوب الناس فهو علم لا يجوز لأحد أن يقرأه إلا إن كان متضلعا من علم العقيدة الذي أخذ من علماء أهل السنة والجماعة لازم يكون متضلع وإلا يقع في شبهات سلمنا الله وإياه. يقول وأما التوحيد بالمعنى المصدري فهو كما قال الشيخ عبده اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. لكن واحد لا شريك له توحيد إيه؟ ربوبية وأسماء وصفات وتوحيد عبودية. قال لكن هذه الوحدة تتنوع بتنوع متعلقاتها ما يتعلق بها ولهذا كان لابد من معرفة أقسام التوحيد حتى تتبين موارد تلك الوحدة وتتضح معانيها. لابد من معرفة ماذا؟ أقسام التوحيد. لأنك لو عرفت أقسام التوحيد ستعرف حينئذ ما هو الذي يتعلق بالتوحيد متعلقات التوحيد وتتبين لك موارد تلك الوحدة وتتضح المعاني. يقول العلامة علي ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية وهذا في نسخة طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 141 و142. يقول ابن أبي العز ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به الكتب نوعان توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في القصد والطلب. في الإثبات والمعرفة أني أثبت وجود الله وأثبت أسماء الله وصفات الله ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حق الله ثم أعرف ذلك معرفة اعتقادية. إذن توحيد الإثبات والمعرفة يفصل إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات صح؟ صواب؟ نعم. الثاني توحيد في القصد والطلب أني أقصد هذا الإله الذي له الربوبية وله الأسماء والصفات أقصده في عبادتي، أقصده في طلبي، أقصده وأطلب منه، فسمي توحيد في القصد والطلب. قالت الأول هو اللي هو توحيد الإثبات والمعرفة، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الصور الآتية، الحديث طه آخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وصورة الإخلاص بكمالها كلها توحيد إلى غير ذلك. هذا توحيد في ماذا؟ في الإثبات والمعرفة. قال والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثلما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فقل هو الله أحد توحيد الإثبات والمعرفة، وقل يا أيها الكافرون توحيد الطلب والقصد. وكذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا عن دعوتكم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول نعم قصد والطلب نعم ثم قال نحن نقرأ كلام ابن أبي العز رحمة الله عليه، قال وأول سورة تنزيل الكتاب هي سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى افتتاحية السورة الكريمة، سورة تنزيل الكتاب وهي سورة الزمر. نعم. وآخرها آخر سورة الزمر، وقيل الحمد لله رب العالمين لما تحدث في آخر سورة الزمر حينما اختتمت بقوله وقيل الحمد لله رب العالمين. قال وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة جملة سورة الأنعام. ثم قال ثم يقول بعد ذلك وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، غالب صور القرآن تتضمن نوعي التوحيد يعني جميع أنواع التوحيد، بل كل صورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن سيحلل القرآن الآن ويبين أن القرآن كله إيه؟ توحيد، القرآن كله توحيد من سورة الفاتحة إلى كلمة الناس، سورة من الفاتحة إلى سورة الناس كله توحيد. كيف؟ يقول رحمة الله عليه، وهذا الكلام كلام الإمام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم بالفعل، يقول وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. لماذا؟ قال فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، خبر صريح عن الله، الرحمن على العرش استوى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا كلام عن ماذا؟ عن التوحيد بحث، كلام عن التوحيد. فقال يقول فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري لأنه يعلمك ويخبرك، ثم وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، اعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص، أمر من الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قل يا أيها الكافرون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أمر بماذا؟ بتوحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد. قال وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، ف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. قال فهو التوحيد الإرادي الطلبي. إذن القرآن إما آيات تتحدث عن أسماء الله وصفات الله صراحة فهذا التوحيد الخبر العلمي، وإما دعوة إلى أن يعبد الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي خلقنا ويرزقنا ويملكنا وله المرجع والمآب والمصير ومالك يوم الدين، هذا مطلوب منا أن نعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فمطلوب منا أن نخلص له وأن نقصده وحده بالعبادة وألا نشرك معه أحدا فيما هو عبادة. والعبادة اسم جامع، من استقرأ القرآن الكريم علم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بل الترك عبادة من العبادات. إن ترك الإنسان المحرمات تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى كل ذلك من العبادة. فقال وإما دعوة إلى عبادتي وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دوني فهو التوحيد الإرادي الطلبي. هل هذا هو القرآن فقط؟ قال لك لا، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخره، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، كل ده من مكملات التوحيد. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مش كده كل الأحكام دي اسم اللي هي أحكام الفقه كلها أمر أو نهي أو إلزام بالطاعة، فذلك من حقوق التوحيد ومكملات لأنه مبني على التوحيد. ولذلك يقول لك يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا. يبقى بيناديك بهذه الرابطة، رابطة الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول واذكروا في آية الوضوء، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. حينما يأمر المرأة بالحجاب تقول لك بس اقنعني، قل لا لا، في قبل كده شيء انت التزمت به اسمه ايه؟ واذكروا نعمة الله عليه وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا يبقى تصلي، حاضر عليك حج إن استطعت إليه سبيلا، حاضر تقول سمعنا وأطعنا، مش كده؟ عليك يا امرأة الحجاب، حاضر سمعت وأطعت. إذا مفيش مناقشة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت تناقش لكي تفهم النص لكن لا ترد النص. رد النص معناه أنك لم تلتزم. كلمة الالتزام عندنا لم نفهمها صوابا، كلمة الالتزام يقول لك فلان ملتزم أو فلانة ملتزمة، يعني بدأ يلبس جلابية والتحق وبدأ يصلي، لا مش ده الالتزام. الالتزام دي بأمر في القلب، التزم حتى ولو لم يؤدي حتى وإن لم ينفذ. ولذلك إنسان لا يصوم وليس معذورا، إنسان لا يصوم وليس معذورا، مش معذور. طب ما بيصومش ليه؟ لأنه مش مقتنع بالصيام، ده مش ملتزم، هذا كافر. لكن لو التزم بالحكم ثم ضعفت نفسه عن التنفيذ هذا ملتزم، لان ترك الالتزام كفر. يبقى انتوا فاهمين كلمه الالتزام ايه؟ خطا. ولذلك لما يجي العلماء ويقول لك فمن التزم بالصلاه فلا نستطيع ان نكفره ومن ترك الالتزام فقد كفر، يقول لك اللي ما يصليش، لا انت ما فهمتش كلامه. الالتزام هنا المقصود به الالتزام الايه؟ اللي هو الايجاب على النفس. كلمة الالتزام في لغة الفقهاء لابد أن نفهم اصطلاحات أهل العلم، الالتزام الإيجاب على النفس. ولذلك تجدون الإمام ابن تيمية وغيره يقول فإن التزم ولم يفعل يعني معنى ذلك ان التزم بالفعل وما فعلش، زي ما اجي اقول لك انا علي فلوس ليكم بعترف وبقرش بس مش هدفع، يبقى انا هنا التزمت بيها في ذمتي، ولذلك يجي القاضي يعمل ايه؟ يحجز عليا. بعكس لما اقول لك مالكش في ذمتي حاجه اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ واجحدها والعياذ بالله. وذلك الجحود يكون باللسان. الجحود تعبير عامة في القلب من التزام او عدم، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ واما امر ونهي والزام بطاعته، الزمته فالتزم. فالالتزام مطاوع الفعل ايه؟ الفعل ايه؟ ها؟ مطاوع للفعل، الزمته فالتزم. ولذلك يقول هنا ايه؟ اما امر ونهي والزام بطاعته، فمن تقبل عن الله يصبح ايه؟ ملتزما. زي كفرته فانكفر، مش الافعال فيه افعال مطاوعه، كفرته فانكفر، هنا ها الزمت فالتزم، الزمت فلم يلتزم. فالالتزام ليس هو الفعل، ولكن الفعل الزياده على الالتزام. لكن الالتزام عمل ايه؟ قلبي. انا بشرحها علشان هنا نشرح كلمه واما امر ونهي والزام بطاعه. فالالزام يعقبه ايه؟ اما التزام او عدمه، اما ان يلتزم واما الا يلتزم. فان التزم كان مؤمنا، وان لم يلتزم كان كافرا، وليس شرطا ان يفعل، فقد يكون ملتزما وغير ايه؟ فاعل. فهمت الاصطلاحات ولا لا؟ نعم. يقول فذلك الامر والنهي والالزام من حقوق التوحيد ومكملاته. قال واما خبر عن اكرامه لاهل توحيده، يخبرنا عن اكرامه لاهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا، مثل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. ويذكر عن الاوائل من اتباع الانبياء كيف مكن لهم في الدنيا وما اعطاهم اياه في الاخره، او مد قره لهم في الاخره. واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، احنا افلت منا فطش. واما خبر عن اكرامي لاهل توحيدي وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره، وهو جزاء توحيدي، ده جزاء التوحيد في الدنيا وفي الاخره. واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما فعل نكل بهم، وما فعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. يبقى أنت لو أردت أن تذكر ملخصا للقرآن، فالقرآن يتحدث عن التوحيد وعن ضد التوحيد الشرك، وعن متطلبات التوحيد حقوقه ومكملاته، وعن ها ما يفعله المشرك، وعن اهل التوحيد واهل الشرك، وجزاء اهل التوحيد وجزاء اهل الشرك في الدنيا وفي الاخره. بس هو ده القران، مش حاجه تاني، مش كده؟ نعم. ولذلك واحد يقول طب بتكلم عن الكتب، ما هي الكتب اللي فيها التوحيد. اتكلم عن الرسل الذين نزلوا بالتوحيد، اتكلم عن الاخره التي فيها جزاء التوحيد، مش كده؟ يبقى اراد شارح الطحاوية ان يبين لنا ان القرآن كله توحيد. فكل من اراد ان يعرف التوحيد لابد من ان يدرس القرآن. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي ان الشيخ العلامة محمد تقي الدين عبد القادر الهلالي رحمة الله عليه قام بدراسة استقرائية للقرآن، وألف 3 مجلدات عن التوحيد، من سورة الفاتحة لسورة الناس، تحدث عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في القرآن فقط. وطبعا واحد يقول لك فقط والسنة، وإحنا نقدر نتكلم عن القرآن من غير سنة؟ قضية عجز السنة عن القرآن قضية، المقصود ده الطعن في القرآن ذاته. ضعوا في اعتباركم أن الذين يسعون إلى عزل السنة عن القرآن هي دعوة خبيثة ليست ناجمة ولا ناتجة عن إيمان بالقرآن، بل هذا فكر الحادي خبيث الغرض منه محاصرة القرآن. ثم بعد ذلك يقول لأنهم يعلمون أنهم لو تعرض القرآن مباشرة لكفروا من العالمين، من أي مسلم سيكفرهم، ولكن يأتون إلى السنة. القصد في بعض علماء أنكروا السنة وفي حديث أحد وفيه يدخلون من هنا ثم يقومون بتنحية السنة ثم بعد ذلك ينفرد بالقرآن. فإذا انفردوا بالقرآن قالوا عن القرآن حمل أوجه، كل واحد يفسر القرآن برأيه الشخص، مش كده ولا لا؟ يأتي واحد مجرم ليقول لك ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات مش شهر واحد، ليه نجعل يوم عرفة يوم عرفة؟ هذا كلام ما فيش دليل عليه من القرآن. ما نقف على عرفة ونقسم الناس بدل ما الناس تموت، نقسم الناس، ناس تحج في شوال وناس تحج في ذي القعدة، وكل يوم موقف يقفوا فيه على عرفة ويحجوا ويرموا الجمرات زي ما عاوزين، زي العمرة ولكن في ثلاثة أشهر، شهر شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة أو ذي الحجة كله. قال ذلك بعضهم بعض المجرمين وألف في ذلك وطبل له من طبل، وقال لك ده اجتهاد، قال لك ده المجتهد بتحضره لي على الاجتهاد. شوفوا ممكن يجي ايه، نشوف انا اضرب لك مثلا اهو، واحد يجي يقضي على مناسك الحج المجمع عليها ويقول لك ربنا بيقول في القرآن الحج واشهر معلومات، ليه بتضايقوه وتجعلوهم عرفة وتموتوا الناس يوم النحر فيه؟ ويجي لك باسلوب ايه، النصح الامين عشان يبدل الدين ويغير الدين، مع انه هنا خلف الاجماع. ولذلك رب العالمين قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لابد من الرجوع للاجماع، مش كده؟ والسنه اساس، ولن يجمع الامه الا على حكم ثابت في الكتاب او السنه في الشرع. ثم يقول شيخنا الشيخ هراس رحمه الله عليه وواضح ان هذا التقسيم الذي ذكره الشارح الطحاويه انما هو باعتبار ما يجب على الموحد، اللي هو التقسيم توحيد في الاثبات والمعرفه وتوحيد في القصد والطلب، الذي يجب على الموحد اما المعرفه واما العمل منه. فالمعرفه الربوبيه والاسماء والصفات، اما الالوهيه فمن امن به ربا وملكا وله الاسماء والصفات يعبد وحده ونقصده ونطلب منه سبحانه وتعالى. فيبقى هذا التقسيم الذي انقسم الى قسمين، توحيد في الاثبات والمعرفه وتوحيد في القصد والطلب، هذا باعتبار ما يجب على الموحد، فاحيانا يطلب منه مجرد العلم والمعرفه بعقيده التوحيد فيكون القسم الاول، واحيانا يطلب منه توجيه القصد والاراده واخلاص العباده لله. ليس احيانا في الزمان، لا، احيانا يعني في النصوص، ليس هذا تقسيما زمنيا، فان التقسيم الزمني غير وارد هنا، لاننا مطلوب منا في كل وقت ان نوحده توحيد اثبات ومعرفه ونطلب ونقصده ونطلب منه في كل لحظه، مش احيانا يكون مطلوب مننا من رب العالمين اننا نوحده توحيد ربوبيه واسماء وصفات، واحيانا يكون مطلوب مننا توحيد. لا، لو فهمت هذا تكون فهمت كلام العلماء خطا. بقول لك احيانا يكون يعني النص اللي بيتكلم ده بيكون بيتكلم في الموضوع ده، والنص الثاني يكون كده، يقصد احيانا في المعنى النص اللي قدامك، لكن مش يقصد احيانا او يطلب من الانسان احيانا في الزمان. لا، انت في كل زمان مطالب بالتوحيد بكل ما تشمله كلمه التوحيد من معنى، مش كده؟ نعم. يقول اما تقسيم التوحيد باعتبار متعلقه، المتعلقات به، لتعلق به، فيذكره في مكان اخر صاحب الطحاوي شرح الطحاوي، حيث يقول احنا احلنا في النقل الاول، الاحاله في النقل الثاني في الجزء الاول صفحه 125 في نسخه الرساله، طبعه الرساله. قال صاحب شرح الطحاوي فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع، احدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. واضح؟ ثم قال الشيخ هراس رحمة الله عليه وأرى واجبا الآن أن أخص كل واحد من هذه الأنواع ببحث يجلي غامضة يجلي يعني يكشف، يجلي غامضة ويحدد مفهومه، ثم آخذه بعد ذلك في بيان علاقة كل منها بالآخر. إذن هو سيتحدث عن توحيد الأسماء والصفات أولا، ثم توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم يتحدث عن علاقة أنواع التوحيد بعضها بعض، لأنه حاجة واحدة. مش ينفع واحد يقول لك أنا بوحد توحيد الألوهية وألقى الله بهذا، ما ينفعش. توحيد أسماء وصفات، لا، كل توحيد مرتبط بالآخر كله، ده هذا من باب التقسيم الدراسة. لكن أنت لما تعبد ربك توحده، إنما تقول لا إله إلا الله بكل هذه المعاني، ولذلك سيذكر لك هذا في نهاية الدرس. قال توحيد الأسماء والصفات، وبدأ بتوحيد الأسماء والصفات. قال يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. الأول، هذا التوحيد يقوم على أسس ثلاثة. الأول، أن أسماء الله عز وجل، هناك كتاب اسمه للشيخ ابن عثيمين بيتحدث فيه عن قواعد في هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه، اسمه القواعد المثلى. ربما نشطنا فيما بعد في هذا المجلس يوم الأحد بعد انتهائنا من هذه الكتب أو اللي في النية بإذن الله تعالى، أن نتعرض لشرح كتاب الشيخ ابن عثيمين، وإن كان هناك كتاب أشمل منه للبريكان، قواعد الكلية، هو رسالة علمية قدمت في الجامعة وكانت بإشراف ابن جبريل. هذه الرسالة العلمية فيما أرى طبعتها دار ابن عفان بالفعل من أنفس ما كتب في الدراسات المعاصرة، من أنفس ما كتب، القواعد الكلية للبريكان، كتاب نفيس جمع هذه القواعد بأسلوب أشمل مما هو موجود في القواعد المسلمة. طبعا هناك فرق بين ابن عثيمين الجبل وبين البريكان، لكن نحن نقارن بين كتابين لا نقارن بين مؤلفين. تحضروا يعني لما نيجي نقول كتاب فلان أشمل من كتاب الإمام فلان، وارد، واضح الكلام، عشان بس ما تفتكروش ان احنا تفاضل العلماء، العلماء لهم مكانة وخوف. ودايما انا بقول لاخواننا اعرفوا طبقات العلماء، اوعى يعجبك عادل هو بيتكلم تفتكره في طبقة الائمة. طبعا بضرب المثل بنفسي دايما علشان لو في ضرب ولا حاجة يبقى فينا، اياك وانت بتسمعني تفتن، فتيجي بعد كده ممكن اسلوبي يكون حلو وفي سهولة وتيسير عليك، تفتن وتفتكرني ان انا جبل من الجبال، ده مش انا اللي جاب، جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير يا شيخ، تفتن، لا، ضعني في مكاني، وضع العلماء في اماكنهم، ضع الاكابر في اماكنهم. لازم نفهم يعني ايه طبقات العلماء علشان ما نضلش. خلي بالكم الضلال اللي وقع فيه كثير من الشبيبة بسبب عدم تفريقهم بين طبقات العلماء. فمن الممكن تجد انسانا مفوها في الخطابة تفتن فيه، تفتكر الشيخ العصر، وتيجي تستمع لرجل من ائمة العلم الراسخين ليس مفوها في الخطابة، فتظن ان هذا يفوق ذاك، وما تدري ايها المسكين ان هذا المفوه الخطيب البارع. مفوت الناس هنا عندنا بكشك وحسان والناس دي، لا تدري ان هذا ربما لا يكون مؤهلا لحمل حذاء هذا العالم الرباني الراسخ في العلم. خدوا بالكم من المسألة دي، ولذلك اسألوا المشايخ والعلماء عن طبقات العلم، طبقات اهل العلم، حتى لا تضلوا. العلماء معروفين من أئمة عصرنا، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيف، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ، نعرف قدر هؤلاء، ثم الطبقة التي تليهم، طبقة الشيخ عبد المحسن العباس، طبقة الشيخ الفوزان، طبقة الشيخ ربيع بن هادي، طبقة الشيخ مقبل. لازم نعرف عشان ما تجيش تفكر ان الشيخ مقبل في طبقة الشيخ الألباني، او الشيخ الفوزان في طبقة الشيخ ابن باز، لا، اعرفوا طبقات. ده احنا هنا بنتكلم عن الاكابر، فما بالكم بقى باصاغر الاصاغر اللي في الحضيض الاسفلي، ونيجي بعد كده نظن انهم ائمه عظام. نعم، طبقات نزل. نعم، الطبقات اقصد بها هنا، انا اقصد هنا الشيخ جزاه الله خيرا بيوضح لي الطبقات غير الدرجات. انا بتكلم لانه من الممكن ان يكون انسان في طبقة متقدمة ويكون في درجة علمية سافلة. لا، احنا نقصد بالطبقات هنا طبقات ايه اللي هي معناها الدرجات، هي طبقة في السن وفي الفضل ايضا، ولذلك انتقينا اسماء. طب ما احنا لو جينا نقول الشيخ الالباني ما ممكن يكون من طبقة الشيخ الالباني من هم من اهل البدعة، لكن هؤلاء لا يذكرون اصلا. احنا بنتكلم عن طبقات اهل العلم العظماء الائمة في السنة اللي اشتهروا طبقات ودرجات في نفس الوقت. هذا ما قصدته، ربنا يبارك فيك كثيرا. بيقول ايه؟ انا قصدت عشان لا لا وبالله جزاك الله خيرا. انت لما احكيلي صح. توحيد الاسماء والصفات يقوم هذا النوع من التوحيد على اسس ثلاثة. الاول ان اسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز اطلاق شيء منها على الله في الاثبات او النفي الا باذن من الشرع. لا يجوز ان اسمي الله او ان اصف الله بما لم يأتي في الكتاب او في السنة المطهرة الصحيحة، والا سيقال لك الله اذن لك ام على الله تفتري. ولذلك امرنا بألا نأخذ هذا، امر خطير عظيم. احنا لا يجوز لنا ان نتكلم في علم الغيب عن اشياء مخلوقة في علم الغيب كالملائكة الا في مصر، عن الجنة عن النار، وهذه مخلوقات، فما بالكم عن خالق المخلوقات. لا يجوز ان نتكلم عن اسماء الله او عن صفات الله الا بايه؟ الا بنص. فبيقول ايه؟ فلا نثبت لله سبحانه من الاسماء والصفات الا ما اثبته هو لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه كذلك من الاسماء والصفات الا ما نفاه هو عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما لم يصرح الشرع باثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه. يعني لما ياتي لفظه الجهه مثلا، لفظه الجهه اتت امامنا، هذه اللفظه هل اثبتها الشرع؟ ابدا. هل نفاها الشرع؟ ابدا، لم يثبتها ولم ينفيها. فقد يتكلم بها المتكلم وهو يقصد معنى من المعاني، فقد يتكلم بها المتكلم، خذوا بالكم، ويقصد معنى من المعاني الباطلة، فحينئذ نردها عليه ونرد باطلة. وقد يتكلم بها إنسان بلفظة لم تأتي في الشرع ولكن يقصد بها معنى صحيحا، فنثبت نحن المعنى الصحيح الذي في كلامه ثم نرد اللفظة ونقول معناك صحيح ولكن لا تتكلم إلا بلفظ إيه؟ مشروع. وهذه الألفاظ المجملة التي تحدث عنها شيخ الإسلام ومن قبله علماء أهل السنة ومن بعدين مشايخ السنة يتكلمون عن الألفاظ المجملة التي يتكلم بها والتي تحوي حقا وباطلا. ماذا يفعل عالم السنة الذي ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؟ يستفسر من المتكلم ماذا تقصد بهذه اللفظة، فإن قصد معنى صحيحا أقر عليه ولكن يقر على المعنى الصحيح. نعم، لأنه لابد أن نقر المعنى الصحيح، نرد المعنى الصحيح، لا يجوز والعياذ بالله، ثم نقول له ولكن لا تستخدم هذه اللفظة لأنها لفظة مهمة مجملة. يبقى نحن استفسرنا منه أولا عن مراده وعن مقصوده، فإن كان قاصدا حقا أحق الحق، إن كان في كلامه حق وباطل أحققنا الحق وأبطلنا الباطل، ثم نقول له ولكن هذه اللفظة مهمة مجملة. لم يأتي بها الشرع فاتركها. والخير كل الخير فيما جاء به من النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام؟ ده لفظة الجهة يفسرها العلماء ويقولون ما فيها من حق وما فيها من باطل. إن كان المتكلم بها أو نفاها عن الله عز وجل نفى باطلا نقول أصبت نحن ننفي الباطل عن الله ونحق الحق، ثم نقول ولكن كلمة الجهة مهمة، البعض يفهمها بأسلوب آخر ولا عنده معنى. كذلك لفظة التحيز يقول لك ربك غير متحيز، ينفون الجهة ينفون كذا، نقول ما تعنون ينفون عن رب العالمين الجسمية، نقولون ما تعنون بالجسم، ماذا تقصدون بكلمة الجسم؟ فإن قالوا إن الجسم عندنا يفيد شيئا مخلوقا مركبا من أبعاد وجواهر و نقول رب العالمين ليس جسما بهذا المعنى. ولكن إن كانوا يقصدون أن الجسم بمعنى الذي هو له يستوي على العرش وينزل، فيقولون إن هذا من خصائص الأكتام، فحينئذ ننفي النزول وننفي الاستواء وننفي المحبة وننفي البغض وننفي صفات الله الاختيارية، لأنها في نظرهم لا تقوم إلا بأجسام لأنها أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام. نقول لهم لا، كلامكم هذا يعود على أصل النصوص بالإبطال، أنتم تعطلون صفات رب العالمين. هذه الألفاظ ألفاظ مهمة، ألفاظ مبتدعة. فحينئذ ماذا تعني بالجسم؟ إن عنا بالجسم بالتحيز بالجهة معنى حق نثبت المعنى الحق وننفي عن ربنا هذه الألفاظ المبتدعة المهمة، وإن كانوا يعنون معاني حق نثبت الحق ونبطل الباطل. إذا لا يأتي إنسان ويقول رب العالمين ليس بجسم، أقول له لا هو جسم هذا خطأ، أو يقول هو ليس بجسم أقول له أيوة أنت صح. لا، لا تنفي ولا تثبت إلا بعد إيه؟ الاستفسار، استفسر، لأن هذا لفظ مجمل، فالمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فذا لم يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمل استفسر. فإذا استفسرت منه بين لك ما يعتقد وما يقول وما يعني من معنى، فحينئذ نحق الحق ونبطل الباطل، ثم نرد اللفظ المهم ولا نتكلم إلا بإيه؟ بالألفاظ الشرعية. فهنا يقول وما لم يصرح الشرع بإثبات ولا بنفي يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به، فإن أريد به معنى صحيح موافق لما جاء به النص قبل، وإلا وجب رده. نكمل هنا زيادة على الشيخ ونقول ها، ومع ذلك لا نتكلم ولا نجيز إلا التكلم بالألفاظ الإيه؟ الشرعية. وهذا أيضا مما يعتقده الشيخ، ولكن هنا نقص يعني في هذا المجال لم يذكره. قال الأصل في ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبما يجب له أو يمتنع أو يجوز عليه لا سبيل إلى إدراكها بالعقل وحده، لأنها من شؤون الغيب التي لا تدخل في نطاق قدرته. الضمير بيعود عليه على العقل، قدرة العقل. وإنما كل وظيفة العقل في ذلك أن يفهم ما تضمنته النصوص من معاني أسماء الرب وصفاته. العقل عمل العقل إيه؟ أن يفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العقل يستطيع أن يكتشف الأمور الغيبية؟ أبدا، يستحيل، ونحن نعلم هذا. إن الإنسان منا الآن يجلس في وسطنا، هل يستطيع بعقله أن يدرك ما يحدث في الشارع في الخلق؟ أبدا. هل تستطيع أن تعلم ما يدور الآن في الأسكندرية؟ هل تعلم ما يدور في المبنى العلوي؟ حاول تستنبط، حاول نقعد مع بعض كده وكل واحد يقول إيه؟ أنا بعقلي وصلت إلى أن الذين يجلسون في الصف في الدور العلوي يأكلون، واحد ثاني يقول لا إنهم يتناقشون في أمور الدعوة، آخرون يقولون لعلهم مشوا ولا يوجد أحد منهم. كل واحد سيقول كل دي تخمينات، لكن الأمر المعقول الذي يعقله العقل والذي يكون حكما عقليا حقيقيا إنك أنت بتقيس الغائب على الشاهد ليس إلا. فهذا ليس علما، قياس الغائب على الشاهد هذا إن أعطاك علما لا يعطيك العلم اليقيني إلا بقرائن وإلا بأدلة. ليس كل قياس عقلي يكون قياسا مقبولا. هل كل قياس عقلي يكون مقبولا؟ العقل تعتبره أشياء كثيرة جدا وتوجد موانع كثيرة، فلا بد من وجود شروط وانتفاء موانع لكي يخرج القياس صحيحا. ولكن إن كان الغائب لا مثيل له في الشاهد فكيف تقيس الغائب على الشاهد حينئذ؟ إن كان الغائب الذي لا تراه، كلمة الغائب المقصود بها لا نراه يعني علم غيب، ليس المقصود أنه غائب غير حاضر أبدا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وإنما نحن نتكلم عن علم غيب غائب عنا العلم، لا نقصد غياب رب العالمين فهو ليس بغائب. خذوا بالكم من الألفاظ، لا نقول عن رب، هل يقول أن نقول عن رب العالمين غائب؟ ليس بغائب سبحانه وتعالى. وذلك نحن نستخدم ضمائر فنقول استخدم ضمير الغيبة، تحدث جاء بعد أسلوب الحضور بالغيبة، هذا من باب الالتفات. لما نتكلم بتحكمنا مصطلحات لغوية بنسمي هذا العلم علم الغيب، كما قال رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب. رب العالمين غيب بالنسبة لنا حتى يعلمنا بأسمائه وصفاته وأفعاله. نحن لا نعرف صفات رب العالمين على التفصيل ولا على الإجمال، يعني حتى الإجمال نستطيع أن نصل بعقولنا إلى وجوده، إلى حياته، إلى قيوميته، إلى سمعه وعلمه وبصره، هل نستطيع بهذا؟ ولكن على التفاصيل لا نستطيع بالعقل. فهذا غيب. فهل أقيس رب العالمين الذي هو ليس كمثله شيء؟ لماذا ليس كمثله شيء؟ لأن كل الأشياء مخلوق وهو ليس بمخلوق، فكيف يكون له مثيل من خلقه؟ الرب خالق وأنتم مخلوقون، الرب سبحانه وتعالى أول وأنتم حادثون، الرب العالمين هو الآخر وأنتم ستموتون. إذن الإنسان منا حياة بين عدمين، وجود بين عدمين، وحياة بين موتتين، فكيف يقاس على يقاس رب العالمين به؟ فهنا الشعر يقول: وإنما كل وظيفة العقل في ذلك أن يفهم ما تضمنته النصوص من معاني أسماء الرب وصفاته. نحن لا نستطيع أن نقف على صفات الملائكة المخلوقة، هناك مخلوقات موجودة معنا الآن، لا أتحدث عن الجن فقط، وإنما أتحدث عن أشياء يثبتها العلم التجريبي، مثل ماذا؟ الفيروسات. ده أنت مليء بالفيروسات، أنت إيدك دي لو فتحتها مليئة بالجراثيم والفيروسات وأنت لا تدري. تريد أجهزة مكبرة جدا حتى تراها، تجد ملايين معنا في هذا المكان، مليارات، ونحن لا نعلم عنها شيئا، موجودة في جسمنا وعلى أجسادنا، ومع ذلك لاصقة بأجسادنا، فيروسات وجراثيم وميكروبات ومشاكل ذلك، ونحن لا نعلم عنها شيئا. هل العقل استطاع أن يدركها؟ أبدا. فكيف يستطيع العقل أن يدرك صفات الخلاق العليم سبحانه وتعالى؟ قال: وإذا كان معلوما أن الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه وأصدق قيل وأهدى سبيلا، وأما رسوله المبلغ عنه أعلم به كذلك وبما يجب له ويمتنع عليه من كل أحد، وهو أقدر الناس على بيان ذلك وأحرصهم على هداية الخلق إليه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التعويل إذن في هذا الباب على غير الكتاب والسنة وحدهما. رب العالمين أعلم بنفسه وخلقه وأصدق قيل وأهدى سبيل، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بالله منا وبما يجب لله وما يمتنع عن الله من كل أحد، وهو أقدر الناس على الإفهام، وهو أفصح الناس باللغة العربية، أفصح الناس على الإطلاق. لا يتصور أن يسبق النبي بإعجاز وفصاحة، مهما أوتي البلغاء والشعراء من لسن ومن بيان، فمحمد أبينهم صلى الله عليه وسلم وأفصحهم. فإن كان أقدر الناس على البيان وأحرص الناس على إيصال الحق للخلق، فلماذا نعدل عن بيانه إلى بيان غيره صلى الله عليه وسلم، إلى بيان أناس ناقص العلم، ناقص القدرة على الإفصاح والبيان، ناقص الحرص على هدايتنا، ناقص الإيمان؟ لأن الناس جميعا لو قيسوا بإيمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فكلهم ناقص الإيمان، حتى وإن كان الإمام أحمد بن حنبل إيمانه بالنسبة لإيمان المصطفى عليه الصلاة والسلام أنقص ولا لا؟ مش كده؟ لا يتصور أن يسبق أو يتاوى النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان أو إحسان أو إسلام أو خشية أو تقوى أو إنابة، هو الأول في هذه الأمة. وهذا هو السر في قول الله تعالى: وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الأولية هنا ليست كما فهمها أهل الضلال أنه أول خلق الله خلقا، لا، أولهم في الإيمان، أولهم في الطاعة، أولهم في الإخبات، أولهم في الخشوع. لا يتصور أن يسبق، هو الأول، أول المسلمين، أول المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل رسول في أمته. ولذلك نفهم قول إبراهيم: وأنا أول المسلمين، وقول موسى: وأنا أول المؤمنين. فإذا الأولية، واحد يقول لك هو موسى أول المؤمنين ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول موسى أول المؤمنين في أمته، والرسول أول العالمين، لأنه أعظم الخلق إيمانا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن الله عز وجل لم يكلنا في معرفة شيء من أسمائه وصفاته إلى شيء وراء ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، فمن عول في شيء من ذلك على قضية عقل أو استحسان برأي أو دعوى إلهام أو كشف أو غير ذلك فقد قال على الله بغير علم وضل عن سواء السبيل. والشيخ هنا ينكر على مجموعات شتى، ينكر على الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين عظموا من قضية العقل واستحسان الرأي، ثم ينكر على أهل التصوف الذين ادعوا عن طريق الإلهام والكشف ما ادعوه وجعلوه مقدما على النصوص الشرعية، فقال قائلهم: وبئس ما قال، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الناس الله، كلام جميل يقال للعامة: أخذتم علمكم ميت، ما هو صحيح، أخذت علمك عن مين؟ عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، عن البخاري، عن الحميدي، عن الناس، لغاية ما نوصل إلى كل دول موتى ولا أحياء؟ الحي منه ما يموت، لغاية محمد عليه الصلاة والسلام ما جبريل سيموت، يبقى أخذتم علمكم ميتا عن ميت. لكن احنا أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، والناس تسقف وتفرح وتهل بخيبة، لأن هذا والعياذ بالله أخذ عن الشيطان وظن نفسه يأخذ عن الرحمن. فهنا يقول: أو دعوة إلهام أو كشف أو غير ذلك فقد قال الله، فقد قال على الله بغير علم وضل عن سواء السبيل. الأساس الأول أن الأسماء والصفات كلها، العلم ده توقيفي، كله يقف عند حده ويلزم قدره، لأنه لن يتقدم هنا إلا من قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، ليس خلف فيه. هنا الكتاب والسنة، طبعا أقوال الصحابة، لأن الصحابة في هذه الأبواب لا يجتهدون، أقوالهم نصوص. ولذلك لو أتى صحابي وذكر اسما من أسماء الله الحسنى كما جاء ابن مسعود وقال: إنك أنت الأعز الأكرم، نثبتها اسما من أسماء الله ولا لا؟ نثبتها. يقول لك: لا، ابن مسعود أتى بكلام من عند نفسه، اجتهد. يعني ابن مسعود، أنتوا يا علماء السنة اللي فهمتم إن من قواعد أهل السنة والجماعة إن أبواب الباب في الأسماء والصفات توقيفية، وما في ماشي ابن مسعود ده، هذا أمر احنا بنقرر، احنا الأصول دي بنقرر مذهب السلف. فإن لم يكن ابن مسعود من السلف، إمام من أئمة السلف العظام، فمن هو إذن؟ فابن مسعود حينما يقول في دعائه في السعي بين الصفا والمروة. ثم ابن عمر إنك أنت الأعز الأكرم. نسأل هل صح عن ابن مسعود؟ نعم على العين والرأس. ما ينفعش الجدل هنا، ما ينفعش أن نأتي بقاعدة ونقول لا، ولا حتى أقوال الصحابة في باب الأسماء والصفات. والصحابة كانوا فلاسفة، هم الصحابة كانوا جهلية، الصحابة ما كانوش معتزلة. الصحابي لما يقول يبقى عنده، ولذلك الصحابي لو تكلم في الاعتقاد كلامه له حكم الرفع، حكم الرفع قولا واحدا، الا ان كان يتكلم في بعض الامور الغيبية التي يجوز لهم الرواية فيها عن بني اسرائيل، بس بشرط يكون هذا الصحابي معروفا انه ممن يأخذ عن بني اسرائيل. لكن ان كان الصحابي ممن لا يأخذ عن بني اسرائيل ومعلوم مذهبه في هذا الامر، فاذا تكلم في الغيبيات فهذا الامر له حكم الايه؟ الرفع، ان صح الاسناد حسب رواية اهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان صح، ان صح الخبر طبعا، فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ان اصل اليه ان صح الخبر عنه فكذلك، طالما خبر صح النقل. يقول الأساس الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به، لا يشركه فيه أحد من خلقه، لا يشركه فيه يعني لا يشاركه فيه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره، فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويأتي كذلك قول رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واضح؟ اذا معنى ذلك ان هذه الاسماء من الممكن ان تطلق على بعض خلق الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول الشيخ؟ يقول وليس معنى هذا ان ما يطلق على الرب او على صفاته من اسماء كما يقال يد الله فوق أيديه، أو يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ونحن كل واحد منا له إيه؟ يدان. فأنا لي يدان ورب العالمين له يدان، فهل هناك تشابه بين يد المخلوق ويد الخالق؟ لا، ليس كمثله شيء. فهنا يقول وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره أبدا، فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره أو بين صفته وصفة غيره، ولكن هذا الاشتراك في الاسم لا يجيب مماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء، لا يوجب المماثلة. كيف؟ قال فتسميته تعالى عالما وتسمية العبد عالما لا يجيب مماثلة علم الله لعلم العبد. هل علم الله كعلم العبد؟ أبدا. يعني علم رب العالمين يعلم ما كان على التفصيل وما سيكون على التفصيل وما لم يكن اللي ما حصلش، لو كان لو حصل كان هيحصل ايه، ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه مجرد تصورها يجعل العقل يختل. مجرد تصور يعني هذه الكوب كم ممكن، ايه احتمالات وجوده؟ اشياء لا حصر لها، ومع كل احتمال قصة تاريخ. انت كنت ممكن تكون شجرة ولا قطعة مذن او ملك او جن او قطعة حديد او ذرة. طب ذرة في ايه؟ حجر ولا شجر ولا نبت ولا حيوان ولا في القمر ولا في المريخ؟ احتمالاته لا تتصور، كل هذا من علوم ربنا. اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل ايه؟ التصغير. جبت الكلام ده منين؟ ولو ردوا لعادوا. هذا ما حصلش. هل هم يردوا؟ لا. طب لو ردوا دع هندخل في تاريخ ثاني وقصص ثانيه. ربنا يعلمه. يعلمه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى اذن رب العالمين يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن الان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فشيخنا بيقول ايه؟ طب علمك انت بقى تعلم. انت بقى علمك ايه يعني بعد اللي قلنا ده؟ هبك جبريل. وجبريل لا تستهين بعلمه. ده جبريل موجود من قبل ادم. يعني تاريخ رهيب يعلمه جبريل. ويعلم ماذا حدث في الملأ الاعلى. مش على التفصيل الذي يعلمه رب العالمين. يعلم. ويعلم ما حدث مع ادم ومع الشيطان وتاريخ الامم والشعوب. يعلمه من؟ جبريل. ومع ذلك هل علم جبريل هذا وليس وحده بل معه الملائكه حمله العرش مخلوقات الله كلها بالنسبه لعلم الله لا يساوي كما اخذ هذا العصفور بمنقاره الصغير من صفحه الماء الرقراق في البحر المحيط. مش قال ذلك الخضر لموسى عليهما السلام؟ فيقول هنا فتسميته تعالى عالما وتسمية العبد عالما لا يوجب مماثلة علم الله لعلم العبد. وكذا تسميته تعالى مريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق على المخلوقين لا يوجب أن تكون إرادتهم كإرادتي ولا حياتهم كحياة. أضرب لكم مثلا مثل يعني بجوار مثل العلم. مثل الغنى. رب العالمين هو الغني وربك الغني ذو الرحمة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا غني. وفي مخلوقات تسمى غنية. من كان غنيا فليستعفف. يبقى في أغنياء ولا مفيش؟ في أغنياء. طيب تعالى نقارن بين غنى الله وغنى المخلوق. ما معنى غناك؟ لا غناك بكذا يعد بحرف الباء. فأنت غني بالمال تساوي معادلة جبرية. غني بكذا تساوي فقير إلى كذا. أنت غني بالمال إذا أنت فقير إلى المال. بغير المال طبيعي. والناس ينكرونك وترى وجوها غير الوجوه الأولى. فأنت غني بالمال. طب غني بالأرض الزراعية فقير إليها. غني بمصنع فقير إلى المصنع. غني بالوظيفة فقير إلى الوظيفة. غني بالسلطة فقير إلى السلطة. واضح؟ طيب نجرب الوجه الآخر. طب ممكن تكون غني عن بقدر استغنائك تكون قيمتك. أنا مستغني لكن هل من الممكن أن يوجد مخلوق مستغنيا استغناء مطلقا؟ لا. هل تستغني عن الماء؟ لا تستطيع. أنت محتاج إلى الماء. في حاجة إلى الماء. مستغن عن الطعام؟ لا. أنت في حاجة إلى الطعام وإلا تموت. مستغني عن الهواء؟ لا تموت. مستغني عن إخوانك؟ لا. نحن في حاجة. الإنسان مدني بطبعه وذلك نحن في حاجة إلى بعضنا البعض. مش إنسان يعيش وحده في جزيرة منعزلة. إذا استغناؤك قليل وبقدر استغنائك تكون قيمتك. لكن هذا الاستغناء لن يكون مطلقا. وذلك يقال المؤمن غني بمين؟ بالله. يعني محتاج إلى الله. طب رب العالمين ما معنى غناه؟ غني بي؟ لا غني عن. ولذلك يقول غني عنكم. غني عن الخلق. ليس في حاجة. وإياكم أن تظنوا أن الملائكة التي تقوم بأداء الأعمال في هذا الكون ربنا في حاجة إليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد ده اشد شيء في الذراع، ولذلك ده الساعد ياتي منه المساعد والمعاضد. رب العالمين ليس في حاجه لمساعد ولا معاضد. ولذلك لما تكلم عن الشرك واغلق ابوابه قال: قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، من جبريل وانت نازل، من حمله العرش وانت نازل، قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. لا يملكون ملكيه مطلقه، مثقال ذره. طيب، هل من الممكن ان يقوموا بملكيه على سبيل الشراكه مع حتى مع الله؟ قال: وما فيهما من شرك وما له. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيهما، وما لهم فيهما الذين تدعونهم من دون الله، ما لهم فيهما في السماوات من شرك. وشرك نكره في سياق النفس، دخلت على من المزيد للتوكيد، جعلتها نصب في العموم، مش كده؟ من شرك. وما له منهم من ظهير، هل هو في حاجه يلاحظ ظهير؟ ظهير يسند الظهر، لان رئيس الدوله السلطان الملك لا يستطيع ان يسير مملكته، والا يصبح كثير الظهر، الا ان اعتمد على قائد جنود وقائد شرطه ومستشارين وخبراء. ولذلك لو كسره هؤلاء انكسر، لا تقوم له قومه. فذلك انظروا الى ما حدث في عصر حسني، مجرد ما الجيش اتخلى عنه حصل ايه؟ سقط، انتهى. مجرد ما جيشه ظهيره انكسر تولى عنه. نفس الكلام حدث مع الذي بعده، بمجرد اجهزه الدوله ما تترك رئيسا سلطانا متوجا ملكا يصبح اضعف خلق الله في ارض الله، انتهى امره. هل رب العالمين تقيسونه بملوككم الضعفاء؟ ولذلك قال: وما له منهم من ظهير. ليس لرب العالمين من المخلوقات دي. بعض الناس يفتكر ان رب العالمين عز وجل في حاجه الى جبريل والى ميكائيل ويدل يسيرون المملكه. لا لا لا لا لا لا، هذا فقط لبيان قدره الله وعظمه سلطان رب العالمين. ولكن هؤلاء المخلوقات الله قيوم عليهم، هم غير قائمين بانفسهم، وانما قائمون بمن؟ بالقيوم. ولذلك قد الحي القيوم قائم بنفسه فقط، اما غيره فيقوم بكل المخلوقات تقوم بالله. ولذلك رب العالمين مستوى على العرش، والعرش وحملة العرش من الذي يحملهم بقدرته؟ رب العالمين. والرب مستغن عن العرش وعن حملة العرش، مستغني استغناء تام يليق بجلاله وكماله، يبقى غني عن. لو جاز لنا ان نقول غني بي، يبقى غني بنفسه بذاته باسمائه الحسنى وصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارج عنه، وانما بنفسه بذاته باسمائه الحسنى وصفاته العليا. اعرفتم كيف يكون الفرق بين صفة وصف بها رب العالمين وصفة وصف بها مخلوق حادث؟ قل يا سيدنا، له السؤدد. نعم، جزاك الله. الصمد الذي له السيادة سبحانه وتعالى. فهنا بيقول الشيخ قال: والأصل في ذلك أن ما يوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد إنما يوصف الله به على ما يليق به، ويوصف به العباد على ما يليق بهم. فالاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي. كلمة الاسم الكلي لفظ من ألفاظ الايه؟ المناطقة. والشيخ يتكلم، والشيخ من علماء التدريس في الأزهر، ويناقش علماء الكلام بما يفهمون. وهذا ما كان يستخدمه شيخ الإسلام حينما يقول إننا نعقل في الأذهان معاني كلية مشتركة مجملة. معنى كل مشترك مجمل إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فنحن الأذهان اللي في الذهن شيء وفي الخارج شيء آخر، ولذلك قد توجد في الأذهان أشياء غير موجودة في الخارج. فأنت حينما تعقل معنى كليا هذا المعنى الكلي، هذا الذي تعقله وتفهمه الأذهان، لكن حينما يضاف في الخارج لن يخرج المعنى الكلي في الخارج. المعنى الكلي ليس له وجود في الخارج، المعنى الكلي لا وجود له في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا إيه؟ مشخصا منسوبا إلى أحد مضافا فيضاف، مثل كلمة رأس، أعقل معنى كلمة رأس، لكن كلمة رأس لا توجد في خارج الأذهان كلمة رأس المعنى الكلي، لا ما يوجدش المعنى الكلي، وإنما اللي يوجد إيه؟ رأس إيه؟ رأس بني آدم، رأس معز، رأس الجمل، رأس الجبل، رأس المال. يبقى كلمة الرأس تختلف باختلاف المضاف إليه، مش كده ولا لأ؟ اللي هو الموصوف بيها، تمام؟ لذلك كلمة الكل اللي يكتب كلمة الكل تعرفها كما قال الشنقيطي في أداب البحث والمناظرة: الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقل مدلولي من وقوع الشركة فيه، يعني أنا هتعقل مدلوله، ولكن هذا التعقل الموجود في الذهن لا يمنع أن يكون إيه؟ مشتركا بين صفات، مثل كلمة إنسان، هذا معنى كلي، لكن لما يخرج إلى الوجود يبقى عمرو، وليد، خالد، زيد، عبيد، وهكذا. يبقى معنى ذلك ان المعنى الكل، كلمة حيوان معنى كلي بالفهم، لكن لما يخرج بره يبقى ارنب، جمل، كلب، غزال، اسد، تمام؟ يبقى الامور ده المعنى الكلي. فقال هنا الشيخ رحمة الله عليه: فالاشتراك انما هو في مفهوم الاسم الكلي، وذلك إذا أخذ الاسم مطلقا غير مضاف، فإذا أضيف صار مختصا لا يقبل الشركة. واضح؟ لما يضاف إلى المضاف إليه ساعة إذن يعرف المعنى، رأس جمل، رأس الجبل، رأس المال، المعنى كله. فإذا قيل علم الله وقدرة الله وإرادة الله ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق. وإذا قيل علم العبد وقدرته وإرادته ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة به التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه، كان المراد صفته الخاصة به التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه. وإذا فهم هذا الأساس الثاني على هذا الوجه البين، لم يكن هناك موجب أصلا لنفي بعض الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بحجة أن إثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه. لو فهم هذا الأساس فكيف يأتي البعض ويقول نحن ننفي هذه الصفة عن الله أو نؤولها لأنها تؤدي إلى المماثلة؟ لو فهمنا هذا الأصل إن المعنى اللي جاء إلى الأذان كان معنى كليا مشتركا، لو خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، لعلمنا أنه إن وصف به رب العالمين كان كما يليق بالله، وإن وصف به العبد كان كما يليق بالعبد، لارتحنا. ولكن الكتب اللي صنفت والمعارك اللي أقيمت من أجل هذا، والفتن التي حدثت وأريقت دماء بسبب هذه الفتن، سلمنا الله وإياه. قال: وإذا فهم هذا الأساس الثاني على هذا الوجه البين، لم يكن هناك موجب أصلا لنفي بعض الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، بحجة أن إثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه، وذلك لأنها إن أطلقت على الله عز وجل حملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة المخلوق، وإذا أطلقت على المخلوق حملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة الخالق. وحينئذ يعني لما أقول يدا بل يداه مبسوطتان، يقول لك يعني ايدين زي ايدينا ولا صوابع ولا اظافر ولا دماء وفيها دي بتتكلم عن ايد البشريه، بتتكلم عن ايد مخلوق، بتتكلم عن ايد حادثه، لكن لما تتكلم عن يد رب العالمين الخلاق العليم كل ده لا نعقله ولا نتصور الكيفيه، وانما الكيفيه هنا تكون ماذا؟ ها؟ مجهولة، والكيف مجهول. يليق بالخلاق العليم المستغني عن كل خلق سبحانه. ففي دم بيجري فيك عشان في دورة دموية، وفي دم بيدفع الدم، وربنا في حاجة إلى دم ولا في حاجة إلى الـ الـ الـ الـ الأوردة أو إلى الشرايين أو إلى الجلد؟ لا لا لا لا، يد الله تليق بالله وانتهت، تثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق به سبحانه. فهو نبي يقول إيه؟ وحينئذ لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها، لا سيما وأن هذه النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة والصراحة، يعني مش نص ولا اثنين عشان أولهم، بحيث لا يمكن تأويلها إلا إذا اعتبرنا الشرع كله أحادية وألغازا. إذا ساعتها أنتم لو نظرتم لمعظم القرآن الكريم كله أسماء وصفات، ده معظم آيات القرآن بتختتم بالعزيز الحكيم الغفور الرحيم، لو كله يقبل التأويل لابد من التأويل. يبقى الأول معظم القرآن الكريم، يبقى كل القرآن جاء في صورة أحاجي وألغاز، فقال إلا إذا اعتبرنا الشرع كله أحاجي وألغاز. الأحاجي إيه هي الأحاجي؟ الأحاجي اللي جمع أحجوة، أحجوة أو أحجية، والأحجوة الكلمة التي يخالف معناها ها لفظها، والأحجية هي اللغز الذي يتبارى الناس في حله، والجمع أحاجي. نقلته من المعجم الوسيط، هذا منقول من المعجم الوسيط. إلا إذا اعتبرنا الشرع كله أحاجية وألغازا لا يدل لفظ منه على معناه، وهذا اتهام للشرع بأن خطابه غير مفهم ولا مبين ولا دال على الحق الذي يجب اعتقاده، مع أن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تبيانا لكل شيء. فإذا يكون القرآن غير تبيان، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤدي الأمانة التي حمله الله إياها، وقد قال في حجة الوداع حينما قال ألا هل قد بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم تشهد. إذن هو بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا اتهام للشرع بأن خطابه غير مفهم ولا مبين ولا دال على الحق الذي يجب اعتقاده، ولهذا تجد الذين عمدوا إلى تأويل هذه النصوص بحجة إيهامها التشبيه لم يتفقوا على تأويل واحد، الذين أعملوا عقولهم لم يتفقوا على تأويل واحد، بل ذهب كل فريق منهم فيها مذهبا يلائم أصول نحلته، الفرقة التي صار عليها والحزب الذي انتحله، فالفلسفي له فيها تأويل، والمعتزلي له تأويل، والأشعري المعطل له فيها كذلك تأويل. فهل يعقل أن توصف هذه التأويلات مع اختلافها وتناقضها لأن الحق الذي أراد الله منا أن نعتقده من هذه النصوص؟ كلا، بل الأقرب إلى الفطرة والعقل والمنطق أن يفهم من هذه النصوص معانيها التي دلت عليها بمقتضى الوضع اللغوي لهذه الألفاظ، ثم ينفى الكيفية والتشبيه عنها، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه وغيره، ونقل هذا عن أم سلمة. الاستواء معلوم، يعني من اللغة من القرآن كده، الاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول لأننا لا نعرف كنه رب العالمين، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. قال فإذا كان الله قد وصف نفسه مثلا بالاستواء على العرش وبالمجيء يوم القيامة وبأن له وجها ويدين وعينين وبأنه يحب ويرضى ويكره ويسخط ويرحم ويغضب، وإذا كان قد وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو من الحجاج عشية عرفة وبأنه يضحك ويعجب، وهذه النصوص ستأتي فيما بعد إن شاء الله إلى آخر ما جاءت به النصوص الصحيحة من صفات الذات وصفات الفعل، فيجب أن يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في شيء من هذه الصفات. يعني يجب أن نحمل هذه النصوص كلها على حقيقتها التي جاءت بها اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والصحابة الكرام وعوا ما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ناقشوا في هذا، وما نقل عن واحد منهم تأويل نص من هذه النصوص، بل كلهم سبب فعلهم الإقرار لهذه النصوص على ظواهرها. قال: فإن حقائقها بالنسبة لله عز وجل غير حقائقها بالنسبة للمخلوقين، فاستواؤه ليس كاستوائهم، ولا مجيئه كمجيئهم، ولا يده كيدهم، ولا حبه ورضاه كحبهم ورضاهم، فإن الاشتراك في الأسماء لا يقضي تناسل المسمى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن نكمل في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، من دلوقتي. نعم، من دلوقتي. نعم، كلمة الاستواء.